أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط، وإلا فعل الراهن. قد قدم أن المرتهن ضامن، ما هو سابر يضمن كل شيء، هو ضامن جناية العقور إن فرط. العقور الكلب ونحوه من المعتديات، إذا فرط المرتهن في حفظ الرهن. وإلا فعل الراهن، أي وإلا يفرط، إما بأن ما هو داري إنه عقور، أو لم يفرط في حفظه بالكلية. فعل الراهن هذا على أساس إن العقور هو الراهن نفسه، فلا يضمن المرتهن جناية الرهن نفسه إلا إذا كان الرهن عقور. إن فرط المرتهن في حفظه، وإلا يفرط في حفظه، أو لم يعلم أنه عقور. الجمل الهائج الذي هو يجي فيه مرض في السنة ويفتك، فعلى الرهن إن لم تهدر. في حكم الشرع، فإن كانت مما تهدر فإنه لا يضمنها الراهن ولا المرتهن، كأن يكون الرهن فرساً غير عقور، والجناية من كبحها أو تشمسها المعتادين. اشتي قد تكون الجناية بشكل غير مضمون في الشرع، مثل النطح، إذا هنا الفرس نطح براسه ولا ركب، هذا ما هو مضمون، لا أحد يقرب عنه. وإذا كان الكبح والتشمس عادية، أما شيء مخالف للعادة هو مضمون، إذا بدو زيادة على العادة. أو كانت عقورا، سواء جهل الراهن ذلك أو لم يجهل، وأعلم المرتهن أنها عقور وحفظها المرتهن حفظا مثلها، ففي هذه الحالات تهدر جنايتها ولا ضمان على أيهما. هذا معنى قوله إن لم تهدر، إن لم تهدر الجناية في حكم الشرع. الشرع يهدر إذا كان الكبح ولا تشمس عادي، الكبح هو النطح، له عادي ما هو زيادة على العادي. ولا تخرجه عن صحة الرهنية والضمان، ولا يخرجه عن صحة الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص. ما هي يخرجه؟ إلا أن يجب القصاص أو التسليم، والمال يكون متمكنون بالضم. عجيب. وهنا نصب ولا به وجه للنصب، المالك مبتدا ومتمكن خبر، والواو والحال، إذا هو قصد علشان حال فالظاهر أن الجملة حالية، جملة اسمية. ولا يخرجه عن صحة الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص. ما هو وجب القصاص فيه؟ بيحتاج يبدله إذا جاءه عبد وقتل، وجب قصاصه، بيحتاج يبدل ولا بيقعد الدين بغيره. أو التسليم، يعني إذا كانت الجناية توجب تسليم العبد للمجني عليه والمالك متمكن من الإيفاء أو الإبدال، المالك متمكن من الإيفاء لما رهن العبد فيه من الدين الحال أو لم يكن حالا بل مؤجلا، والمالك متمكن من الإبدال للعبد الجاني برهن آخر مساو لقيمة العبد، فإنه يخرج بها عن الرهنية والضمان متى سلم للمجني عليه. فإن كان المالك معسرا بقي الرهن في يد المرتهن حتى يجد الراهن الوفاء أو البدل، هذا إذا ما وجب القصاص. من وجب القصاص ما عاد وهم خلص، لا يقصه إلا قد سعى في الدين، في تسديد الدين العبد. ولا يكون للمجني عليه المطالبة بجنايته في هذه الحال لقوة حق المرتهن، وإنما كان حق المرتهن أقوى لأن دينه أقدم وهو متعلق بذمة الراهن وعين الراهن بخلاف المجني عليه. فإن تعذر الوفاء والبدل بيع العبد بالدين مع بيان عيبه، كده معيب لأن ما قتل ما عاد يسوى شيء، شراه واحد بقى جاي يقتله. بقى جاي يقصه بغيره، هذا هو العيب، محتمل انه يجيب قصاصه، ولا محتمل انهم يقصه لو ما قد وجب، حين يوقع عليه قتل. ما كان عيب قد عيب. لما وجب شرع قصاصه. لما بلا في نظر المجني عليه. فإن تعذر الوفاء والبدل بيع العبد بالدين مع بيان عيبه إن وجد من يشتريه مع ذلك، ويقال للمجني عليه اتبع العبد، لأن البيع هنا ليس باختيار من السيد لنقل الأرش إلى ذمته لكونه ملجأ إلى بيعه لحق المرتهن. وسواء كانت الجناية توجب القصاص أو الأرش فقط فإنهما يؤخران حتى يستوفي المرتهن، فإن لم يوجد من يشتريه نجم الدين على الراهن إن أمكنه بدون تكسب، إذ لا يجب عليه التكسب هنا. فإن لم يمكنه استسقي العبد بقدر الدين ثم يتبعه المجني عليه. وكذا لو تقدمت العقدة الجناية، تقدمت أي الجناية؟ تقدمت عقد الرهن، يعني أن أقول كذا أي لا تمنعه من الرهن، من صحة الرهنية، كما قال فيما سبق، قال لا يخرجه عن صحة الرهنية والضمان. وكذا لو تقدمت العقدة للرهن لم تمنع من صحة الرهن والضمان لتعلق حق المجني عليه بالرقبة وحق المرتهن بالثمن، وصح بيعه مع وجوب القصاص عليه في النفس، لأن له مع ذلك قيمة، إذ يصح أن يشتريه مشتري ليعتيقه. أن يقدر يقول قال ما عاد أحد مشتريه، ما عاد يسوى شيء، ما هو وجب قصاصه. وذيه بيصبر يشتريه واحد إذا قع عليه رقبة يعتقها. ولم يجعل أهل المذهب رهنه مع العلم بجنايته اختيار لنقل الأرش إلى ذمته، كما لم يجعلوا تأجيره مع جنايته اختيارا لنقل الأرش إلى ذمة السيد، إذ لو كان اختياراً لنقل الأرش إلى ذمته لم يكن له أن يختار تسليمه للمجني عليه ويسلم دين المرتهن أو يبتل رهناً مع أن له ذلك بلا إشكال ويسلم دين المرتهن أو يبتل رهناً مع أن له ذلك بلا إشكال ويخرجه عنهما الفسخ أي عن الرهنية والضمان يخرجه عنهما أربعة أمور واحد من أربعة الأول الفسخ الفسخ للرهن فإن كان الفسخ من جهة الراهن فلا بد من رضاء المرتهن وقبوله للفسخ أو حكم حاكم وإن كان من المرتهن فلا